إياك والشفط. سيدي أبعث لك برسالتي، ولعلك عندما تقرأها تضحك مني لأني لا أدري ما أقول لك. أقول إنها مشكلة، أو هي رسالة حب، أو قد تقول إنها من معقد بعقدة اليتم وفقدان الحنان. أنا إنسان أبلغ من العمر 28، لم أعرف لي أبا ولا أما لأنهما ماتا وأنا طفل. رباني جدي لأمي وله أبناء وبنات هم أخوالي وخالاتي. عشت معهم عيش المتطفل على موائدهم وفي مخادعهم، ووالله ما رأيت منهم منا ولا أذى، ولكنه شعوري بأني عالة على غير أبوي. أما مشكلتي فتنحصر في الآتي: كنت في 5 من عمري حين استيقظت ضحوة يوم لأرى أهل البيت يجتمعون على طفلة صغيرة لا أدري أهي بنت يومها أم بنت أسبوعها. قالوا لي إن جدي وجدها في زنبيل وهو خارج من المسجد بعد صلاة الصبح. لم أعرف ماذا وجدها، ولا لماذا أتى بها إلى بيته، ولا لماذا ظلت تعيش بيننا. ولم أعرف معنى اللقيط أو اللقيطة، وإنما كنت أشعر بعطف على هذه البنت دون غيرها ممن في البيت. ولماذا عطفت عليها؟ لا أدري. وفي البيت من كان في مثل سنها؟ ولعل مشكلة اليتم هي التي جعلتها قريبة من قلبي. علمت فيما بعد أن جدي تبنى هذه البنت عن طريق رسمي حتى كبرت وأصبحت فتاة جميلة كاملة الأنوثة، تخطت مراحل التعليم بسهولة، وعرفت في أوساطنا الاجتماعية بأنها بنت جدي. نسيت أن أقول بأن لي إخوة من أبي أكبر مني، وفيهم من يكبرني بعام واحد. تقدم لخطبة هذه البنت الكثير من الناس، وكانت ترفضهم بحجة أنها تريد إكمال مراحل تعليمها، وكانت تقول إذا أكملت دراستي فلا مانع من الزواج، أما الآن فلا. كنت كلما كبرت أشعر بأني مربوط بهذه البنت، وأحس أيضا أنها تنظر إلي بنفس النظرة التي أنظرها بها. حتى إذا بلغت 20 من العمر أحسست بأني أحبها. طلب أخي لأبي الصغير يدها، فرفض جدي ذلك، ولم أعرف ما السبب. ولما سألت قيل لي إنها هي التي رفضت. وأخيرا وقبل أيام خطبت من قبل شخصية مرموقة في مجتمعنا، وعلمت بموافقتها فلم أصدق، وكلمت جدي برغبتي بأن تكون زوجة لي على كتاب الله وسنة رسوله، فكان جوابه لي: لا يا ولدي حرام. قلت: ولما؟ ومن أين أتت هذه الحرمة؟ قال: لأنها خالتك. فلم أصدق. وهل كان جدي زانيا؟ لم أرى يوما من الأيام أحد أخوالي قبلها، بل كان الجميع يعاملونها معاملة الغريبة. فمتى كانت هذه القبولة التي زعمها جدي؟ لا أظن أن جدي اختلق هذه الخؤولة لأنه مفلس، وكان يطمع بمبلغ أكبر من هذا الخطيب الجديد الوجيه والغني. ثم أرجع إلى نفسي فأقول: لماذا رفضت الخطاب الكثيرون الذين طلبوا يدها إلا هذا؟ لو فتحتها بحبي لها وبأني أتمناها زوجة لي وأما لأولادي وراعية لي ولبيتي، ستقبل بي؟ علما بأني لا أدري أتحبني أم لا. أظن أنها تحبني، عرفت ذلك من نظراتها كما قلت. وقلت لجدي: هل تعرف أنها ابنتك وأنها خالتي؟ قال: نعم، ويعرف الجميع ذلك. قلت: وهل يعرف هذا الخطيب المتصابي مبدأ هذه البنت، وأنك التقطتها في زنبيل عند باب المسجد؟ قال وما شأنه بذلك؟ قلت أظن أن هذه البنوة كانت وليدة إعجاب هذا الغني بها. سيدي سوف تتزوج البنت، وقد وقفت في وجه جدي وجميع أفراد عائلتي وقلت لهم سأقف أمام البنت يوم زفافها وأقول لها وعلى مسمع من زوجها ومن المحتفلين بزفافها إنك بنت زنا، وإن جدي قد تبناك وادعاك لنفسه، وسأفسد جميع المحاولات التي دبرتموها لاكتساب مصاهرة ذلك الرجل الغني. قالوا لي إنك تأثم، وإننا نعرف حقيقتها، إنها أختنا وأن أمها قد ماتت. أنا على يقين أن كلمة البنوة هذه جاءت متأخرة، ورفض البنت للخطاب لا يد لها فيه، كما أن قبولها هذا الخطيب لا يد لها فيه. إنني لم أسمع بهذه البنوة إلا بعد إعجاب ذلك الغني بجمال البنت وطلبه يده. أنا لا أنكر أن جدي تبنى البنت رسميا، ولكنها ليست بنت صلبة، لا من زنا ولا من حلال. سؤالي، هل يصح زواجي من هذه البنت إذا كانت في الحقيقة بنت جدي؟ ثم إذا كانت بنت جدي فلماذا لم يأخذها من أمها بل وجدها عند باب المسجد؟ وهل يحرم الحرام الحلال؟ فهي بنت غير شرعية، هل تدخل في جملة العائلة؟ ترث وتورث؟ وهل في سعي في إفساد زواجها من ذلك الخاطب اسم؟ والجواب، قلت إنك في الثانية والعشرين من عمرك، وأنك عشت يتيما أبوين في بيت جدك لأمك الذي تبنى فيما بعد بنتا لقيطة، وأنك هائم في حبها وتريدها زوجة لك بعد أن تبناها جدك رسميا. إن هذه البنت أصبحت تنادي جدك يا أبي، فكيف بعد ذلك تريدها زوجة لك؟ إن مجرد إثبات جدك بنوتها رسميا حرمت عليك، وفوق ذلك قال إنها بنت صلبة، وقال لك إنها خالتك، فما معنى ذلك؟ هل تريد أن تتزوج أنثى حرمت عليك التحريم الأبدي؟ يا ولدي، إن كان لك عقل فابتعد عن طريق الزلة، فإن الحرام حرام والحلال حلال، والنساء كثيرات، ودع البنت لنصيبها، ولو كان عندها شعور حب نحوك لفاتحتك بحبها وهي معك في البيت في ليلها ونهارها. دعها وحظها ولا تلتمس المستحيل، فالبنت خالتك، هكذا قال جدك لأمك، وقوله هذا مصدق وستأخذ به المحكمة، أعني كل محكمة شرعية. فابحث لك عن زوجة غير هذه، ووقوفك في طريق زواجها حرام عليك، وستعاقب عليه شرعا وقانونا، لأنك ستكون قاذفا، وعقوبة القذف مؤاخذ عليها الإنسان في دنيا أولا ثم في أخرى. وأقول لك أيضا إن رسالتك يناقض بعضها بعضا، ومن تأملها عرف أن كاتبها كان حين كتابتها في حالة غير طبيعية. وختاما أسأل الله لك الهداية إلى سبيل الرشاد.